وقوله في الصفحة 17 بعد 300 ونيف هو بتشديد الياء، هو بتشديد الياء، وأما تخفيفها نيف فلحن في أظهر قولي أهل العربية، فلحن في أظهر قولي أهل العربية. وأحسن ما قيل في معناه قول المبرد، قول المبرد الذي تحصل لنا من أقاويل حذاق البصريين والكوفيين، الذي تحصل لنا من أقاويل حذاق البصريين والكوفيين أن النيف من الواحد إلى الثلاث، أن النيف من الواحد إلى الثلاث، والبضعة من الأربع إلى التسع، والبضعة من الأربع إلى التسع. انتهى كلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.